نعم أيها المتصل. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول إن سيدنا. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. نعم الشيخ عمر. أي نعم. ربنا يحفظك. معلش عندي بس سؤال. تفضل. بس حضرتك أنا ولدت بقالي 5 شهور ودلوقتي أنا حامل، ينفع أنزل الحمل ده؟ لا، أسأل الله أن يعينك وأن يمدك بمدد من عندك وهتبقى إن شاء الله قوية وسيقويك القوي ولا تنزل الحمل، ولعل هذا الولد ينفع الله به الأمة. بعد إذنك يا شيخ، أنا قيصري برضو، أقدر أكمل هذه ولا؟ ما فيش مشكلة، بس نرجع للطبيبة المسلمة. أي نعم، هتقول إيه؟ أين أنت؟ وليت كم ولادة قيصرية؟ لا، واحدة قيصرية. طيب لسالك 4. نعم، ربنا يعطيك الصحة. أي نعم، فيش مشكلة، ربنا يعطيك الصحة يا رب. نعم. وحاتم على أبنائي بعد نصيحتهم. سننظر فيها إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كنت شغال مهندس، تمام، تخصص في الأمن السيبراني، يعني بنحمي الداتا بتاعت الناس والبيانات بتاعتهم وكده يعني. فأنا دلوقتي مجال شغلي كله تبع البنوك، تمام؟ هذا لا أرى جوازه. إيه؟ لا أرى جواز العمل في البنوك. ما هو أنا رفضت الشغل في البنوك وما رضيتش إن أنا أروح أشتغل في بنك. أحسنت يا باشمهندس. بس دلوقتي في حاجة، الشركات اللي بشتغل فيها في برضو التأمين، الشركات دي بتقدم خدمة ان هي بتأمن ناس تانية من ضمنهم البنوك، تمام؟ فالشركات دي دلوقتي انا رحت قدمت في شركة ورحت ان انا اشتغل معاهم، وهم طلبوا مني ان هم يبعتوني يعني اشتغل في بنك بس تبعهم. والله لا يجوز يا باشمهندس، وأسأل الله تعالى أن يفتح لك باب رزق حلال. ولا شك أن هذا تضييق، تضييق، يضيقون على المسلم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لا أرى جواز ذلك والله. لا يجوز أن أنا أشتغل في البنك حتى لو تبع شركة ثانية. الجواب نعم، لا يجوز. طيب تمام، الله يغنيك. يقول هل أحاسب على أبنائي إذا نصحتهم؟ نعم، تحاسب عليهم إذا كانوا دون الحلم، أما إذا كانوا من الحلم وطالع، ما دمت تنصح فلا شيء عليك. وهذا متصل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ مرحبا بالحبيب، بارك الله فيك، يا ربنا يصلح لنا حالك. آمين. خليك على لو سمحت. تفضل. دلوقتي أنا من الفيوم وشغال في أكتوبر، تمام؟ بصلي المغرب طبعا وبطلع، فالعشاء بتأذن عليا في الطريق، يجوز ان انا اجمع بين المغرب والعشاء؟ ما انت مسافر يا مولانا، انت في 6 اكتوبر مسافر، ولان الفيوم بلدك. والفيوم بلدي. لكن انا شغال في اكتوبر. على كل حال، هل انت تصل الى بلدك مثلا في الساعة 10؟ لا، انا بصل مثلا الساعة 7-7:30. طيب خلاص، صلي لما توصل بالسلامة، ما توصل صلي العشاء 4 ركعات في بلدك ان شاء الله. ماشي يا شيخنا، ماشي. حياك الله. نعم. والبكاء سيدنا موسى لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، صحيح؟ انا لا اعلم انه بكى، اعلم انه قال لقد عالجت الامم قبلك، فكم فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال ان امتك لا تطيق ذلك، فارجع الى ربك واسأله التخفيف. فصار يتردد بين ربي عز وجل وأخيه موسى حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر. هذا الذي أعلمه فيما حدث من ليلة الإسراء بين كليم الله وخليل الله، كليم الله موسى وخليل الله محمد عليه السلام. نعم. إنه بكى، يراجع، يراجع. لماذا بكى؟ أيوة نعم، صحيح صحيح. نعم. يقول أسألك الدعاء لأبنائي بالهداية وصلاح الحال. اللهم اصلح حالنا وحالهم. تفضل يا مستر. أتابكم الله. والحكم زراعة الشعر يجوز؟ الزراعة يجوز. انت طب في في تقنية تانية ان هو بيجيب جهاز زي اللي بيعمل وشم بالظبط؟ لا وشم لا او ما يساويه لا، الله اعلم. نعم نفع الله بك. بكم هذا وان كان من توفيق. في اسئله؟ اه ان شاء الله. اسكت يا ابن الله يهديك ويدي اللي جابوك. تفضل. في رجل كان في العراق وهو شباب فافطر رمضان كامل والوقت وعنده كم 70 سنه يقضي لا يستطيع الصيام. لا يستطيع ان شاء الله يعني كل اسبوع يوم او يومين. نعم تفضل يا المتصل. اهلا وسهلا بكم بخير حال. اهلا وسهلا. فضلك يا شيخ بس سؤال اللي هو كان المقوله اللي بتقول احنا استغفرنا محتاج استغفار، هي يجوز اللي احنا نقول هاي المقوله ولا لا؟ ايوه يجوز. اما واحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله هي استغفار ويحتاج الاستغفار فعلا، لان الواحد بيقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واتذكر ذنوبي، فتكون دافعه الى صدق توبتي، فالكلمه اراها كلمه عباره صحيحه والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ. بس ما فيش فيها قنوط مثلا او الناس مثلا يبقى في قنوط منها يعني او فيها يعني؟ لا لا لا لا لا عشان ليه؟ عشان الواحد يتقدم مع ربنا، لان ربنا غني عنا ونحن الفقراء اليه. ربنا قال استغفروا ربكم انه كان غفار، فدي مش طريقه استغفار ولا كيفيه. اي نعم. طوبى لمن وجد استغفارا كثيرا في صحيفته، كذا قال احد السلف. اي نعم. يجوز يا شيخ الاستغفار اثناء العمل اثناء ركوب السياره اثناء كذا؟ الجواب نعم، على الا يشغلك عن وظيفتك التي تتقاضى فيها راتب. بس احيانا وانا في السياره بكون الاستغفار اللي انا ما بكونش مركز مع الاستغفار، مركز مع الطريق يعني، بس بستغفر ربنا. يجوز لي؟ هل انت سائق؟ لا لا يعني بكون يعني ما بكونش مركز مع الاستغفار بس هو اللي. اذا انت ما انت سائق لا ركز مع الاستغفار، هتركز مع الطريق ليه؟ انت هتنزل في بلد معينه وخلاص انتهى الموضوع. لو انا اللي سايق العربيه مولانا. لو انت سائق العربيه قول كده. اي نعم. طيب لا باس لا باس قدر الاستطاعه. ان شاء الله تؤجر على استغفارك هذا. جزاك الله خيرا يا مولانا. حياك الله. نعم. نعم. تفضل ايها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا عبد الله حياك الله يا الحبيب. الله يبارك لك. اصل بس حضرتك كنت بسال والله على حكم شو الاسكان الاجتماعي. لا ارى ذلك يا اخي، لانك لو تخلفت عن الدفع شهرين او ثلاثه فالبنك يزيد المبلغ ويكون ربا نسيئه، وربا النسيئه محرم بالكتاب والسنه واجماع الامه، فنسال الله ان يغنيك من فضله. امين يا رب امين. خلاص انا عامه كده انا والله جالس ورق كله كل حاجه، بس لما عرفت ان فيها والله كده ربنا هيغنيك هيبدلك ان شاء الله بخير منها. نعم امين يا رب امين. الاخر خلاص كده نصرف نظر عشان ربنا يبدل. ايوه ان شاء الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله يخليك خير يا شيخ. ربنا يحبش منك يا رب. يحبش منك. حياك الله. نعم. يقول للشيخ سمير مصطفى والشيخ عثمان الخميس يؤخذ منهم علم؟ ايوه يؤخذ منهم. كل من قال قال الله قال رسوله بفهم الصحابه الكرام يؤخذ منه علم. اي نعم. وعثمان الخميس هذا رجل عالم. الشيخ عثمان الخميس رجل عالم. الشيخ عثمان الخميس رجل عالم. عالم سلفي. رجل عالم سلفي. نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احد. والشيخ سمير نسال الله ان يعجل بالفرج عنه. يعني نصيحه لشاب ابتلي بذنوب القلوات لكنه يتوب سريعا وينوي الا يرجع، ولكن انصح نفسي واياه ببيئه الايمان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. لا اله الا الله وحده لا شريك له. هل 10 في اذكار الصباح واذكار المساء تكفي ولا لازم 100؟ هو اللي يقول 10 كانما اعتق 4 رقاب من ولد اسماعيل. واللي يقول 100 كانما اعتق 10 رقاب وله 100 حسنه ويمحى عنه 100 سيئه ويكون في حرز من الشيطان ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا من زاد عليه، كذا في الحديث. لا تكن بخيلا على نفسك، لا تكن على نفسك بخيلا، كن كريما معها. نعم. شرب الماء في النافلة لا يفطر. ان شاء الله تاكل معزة. لا في صلاة النافلة لا يجوز، لا في النافلة ولا في الفريضة. ها الأكل والشرب من مبطلات الصلاة، الأكل والشرب عمدا من مبطلات الصلاة. لكن بالنسبة لو أنت أكلت أو شربت ناسيا في صوم فرض أو نافلة لا يبطل الصيام. صحيح، الظاهرية قالوا كده، الظاهرية قالوا لو أنت صليت أربع ركعات وأنت مسافر تبقى الصلاة بطلة، لكن يخالف قول الجمهور، لأن الجمهور يرون أن هذه رخصة، أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يبقى القصر في الصلاة عند جمهور أهل العلم رخصة، وعند الظاهرية واجب، بحيث لو صليت أربعة تبطل صلاتك، والراجح قول الجمهور. بيقول هل يجوز الإبلاغ الجهات المعنية عن صاحب الفرن الذي لا يعطي الخبز وزنه المطلوب؟ يجوز بس بعد النصيحة. الأول أنصح، أنصحه بأدب ورفق، خطبان زي ما انتصحش أردت أن تبلغ لا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى. بيقول وليس إيذاء للمسلمين. بيقول بنك الرجحي عنده مخزن للذهب بيتعامل بالطريقة الشرعية، فلو أنا اشتريت منه عن طريق التطبيق على الموبايل يعني هدفع ما تسأل العلماء في السعودية، هم أعلم بالموضوع عني، هم أعلم بالموضوع مني. أسألكم الله. بيقول والدتي عفان الله إياكم مركبة أسطرة بولية لا تستطيع الحركة إلا قليلا، تجلس وتنام فقط، هل يلزمها الوضوء للصلاة أم ماذا تفعل؟ هي يلزمها، يلزمها إيه يعني ما يجيبوا طبق بلاستيك ويصبوا عليه على السرير وتتوضى، مفيش مشكلة خالص، هنا إذا كان ذلك ميسرا، وإن لم يكن ميسرا فيبقى عندها تراب تهتم منه، لكن من أراد ذلك ممكن تحط إبريق على السرير في جنب كده يعني على رف أو كده طبق، يعني اللي يريد شيء هيعد له إن شاء الله. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخوان؟ أهلا وسهلا، تفضل. ما سمعت يا شيخ، أنا سألتك سؤال من البارحة فيعني نسيت أسألك عن شيء آخر يعني. تفضل يا أخي الحبيب. عندما قلت لك أن الإمام قام إلى الركعة الخامسة وكانت فاتتني الركعة الأولى. حضرتك جاوبتني وقلت لي انفصل عن الإمام وقلت لي من الرابعة اللي هي لك يعني إيه؟ مع لوحدك يعني. كويس، أحسنت. تمام. فعندما قلنا لو أقبل التشهد الأخير يعني أقبل التشهد الأخير ولا ملوش التشهد الأخير؟ لا، أنت الوقت هتجيب تقوم دي الركعة الرابعة لحالك خدت رانا زي وأجيب التشهد عادي جدا، أجيب التشهد الأخير معايا بعدين أقوم للرابعة يعني. يا أخي الكريم، أنت الوقت عملت التشهد في الرابعة مع الإمام ولا ما عملتش؟ ولا هو قام؟ هو قام على طول الخامسة. كويس، يعني انت حضرت الرابعة معاه اللي هي الثالثة بالنسبة لك، لما كان الامام في الرابعة سوى تشهد؟ اجبني. لم يقل التشهد في طيب ماشي على بركة الله، وانت تابعت الامام وجلس في وقام الخامسة، انت تجيب الرابعة تبعتك بمفردك وتسوي تشهد وتسلم. تمام. حياك الله. لا تسجد للسهو ولا لا تسجد للسهو؟ لا لا تسجد للسهو. تمام، شكرا. عفوا. يعطى بالوصية الواجبة ابناء الابن المتوفى وابناء البنات ايضا ولا الابن؟ هو الاصل في المسألة الا ياخذه، بس كان القضاء في مصر وسوريا والكويت يحكم بهذا، يقضي بهذا. قضاء في مصر وسوريا والكويت كان يقضي بهذا وما زال البنات والولاد. وفي ناس يأخذون أبناء الأولاد دون أبناء البنات، في ناس لأبناء الأولاد وأبناء البنات، لكن الأصل المسألة إيه؟ لا هذا ولا ذا. هل صحيح حلق الشارب أم الاكتفاء بقصه؟ لا، قص الشارب أو جزه أو حفه أو إنهاكه، أما حلقه بالموسى لا، حلق الشارب موسى. وإذا نظرت مثلا فكر بالموس، لا مش بالموس، هذا بالمقص، هذا إنهاك، ففي جز حف إنهاك، أما بالموسى لا. بيقول للتبكير للجمعة هناك من يقول يعني مراقبا في التبكير يقول تذكير الجمعة أفضل ثوابا من قيام ليلة القدر باعتبار الحديث القائل لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا لا لا ليلة القدر خير من ألف شهر, نص القرآن بقول كده. والتبكير للجمعة بدنة فالساعة الثانية بقرة, الثالثة كبش, الرابعة دجاجة, الخامسة بيضة. أي نعم كل خطوة عبادة سنة وماله. نعم في حديث أوس بن أوس. نعم نعم دي فضل وده فضل نفع الله بك. يقول ما الموقف الذي ينبغي اتخاذه إن استهزأ كافر بالإسلام؟ مفيش, ولي الأمر يفصل رقبته عن جسمه, غير كده مفيش. أنا ولي الأمر ولست أنا وأنت. بيقول حكم قراءة كتاب سورة الغلاف بتاعه سورة إنسان المؤلف يعني والاحتفاظ به في المنزل, هي جزء ولا لا؟ ممكن وإن وجهه نطمسه, خلص ما كان الكتاب نافعا نطمس وجهه نبقيه في علاجات يعني, أو نحط عليها ستيكر أو كذا يعني. لو موجود وسط الكتب مش بين الصورة مش بين. ولو نفع الله بكم. أنا عندي شهادات فيها صورتي كنت حاطط عليها على الواجهة الشهادة رسمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ أبو بكر حياكم الله. حياكم الله وبياكم. لو سمحت فضلت الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي تفضلي. اتفضل. حضرتك انا متجوزة وربنا ما اردش ان انا انجب, يعني جوزي كان عنده مشاكل وكده الله يشفيه. وحضرتك الاول المكالمة دي على التلفزيون ولا؟ ايوه كان على الهواء, مش على التلفزيون بس على الهواء الكل يسمعها مباشر. ربنا ما اردش يعني, ف يعني المفروض ان انا اعمل محاولات حقن ولا عادي ما فيش مشكلة يعني مش حرام؟ والله اجتهدوا في الاستغفار في كثرته وذهبوا الى العمرة وشربوا زمزم بنية الانجاب والحوا على الله بين الركن والمقام وان شاء الله يأتي الله الفرج. انا حضرتك يعني ما برجحش حكاية الحقن والكلام ده يعني. جميل جدا, ربنا يرضى عنك ويسعدك ويرزقك الولد الصالح. بنخليك يا فضيلة الشيخ. شكرا. الله يكرمك. حياكم. تقول لها ابن يعني كثير الإصابة بالجروح في رأسه وفي إيديه. ارقيه. ارقيه. حد نصحها أنها تذبح وتطعم المساكين لدفع ذلك. ارقيه ارقيه ارقيه. أي نعم. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أن الصدقة تدفع البلاء. يتصدقوا فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. أي نعم. تصدقوا فإن البلاء لا يتخطى الصدقة, وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ده حديث وده حديث. أي نعم. أسألكم الله. يقول حكم من نذر أن يتوقف عن معصية ولكنه عصى الله مرة أخرى. يكفر عن يمينه ويجتهد أن لا يعود إلى المعصية. نعم. بيقول أو بتقول عندي بنت عندها عفان الله وإياكم تبول لا إرادي, فهل إذا جسدها يعني وتكون وتكون تبولت على نفسها تكون يعني جسدها عشان تشوف هي عملت ولا لا؟ طيب لا ينقض الوضوء, إنها تغسل يدها تغسل يدها ونسأل الله أن يشفيها, وعليها أن تأخذ بالأسباب وتذهب إلى الطبيب المختص في هذا الباب. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده, وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان, والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. حتى أسعد بلقاء حضرتكم غدا إن شاء الله مع كتاب تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق. خذ يا أبو علي.